المقصود المبني على الصاد. المبني على الضم. الضم الموجود على الصاد. الضم هذا موجود قبله. من عم دور اشتغال المحل بحركة في الحركة الأصلية. نعم. هذا التكسير هو على الصاد. مقدمة. نعم. أبدا ما استهل الضم الأشمل. نعم مبني على الضم المقدم من عنده استغلال المحل بحركة الضم الأصلية. نعم. هذا المقدم فيه الضم. والناس اللي يحترم يعني القواعد العربية ما دام الضم هذا موجود فعادي الموعود هو الثاني. راح عاد تخالف ان شاء الله. هات حتى اوريكم عنه. واو انت عندك انا جبت الليل. ايوه جبت يا باي تبي يفك اغام كذا تفسدون الطلبة بعدين يجيبوا كلهم نترك النعقيد مسكين انت يا مسكين هذه ليست المراجعه هذه ما طلب احد الرجال يشتريها من مسكين اسمع اسمع زي العشواني يوصيها لا تقضي ذلك لا اعرف لا بس وعلى متقنطين ولو كان مظلوما فمنصوب انتبه انت ولو كان مظلوما العشواني هذا فمنصوب والدارب قبلت ضما غير ضمه الأول ولا كنت لك وهو مبني على الضم المقدم. نعم بدليل أن الحرف لو كان لو لم تكن حركته ضمة لأتينا بالضمة. خلاص نحن تحاج تحاج بقروة حاجة تحاج تحاج هذا ما أجل هذا ايش فعل ولا ايش فعل تحاج لا لا ما هو فعل استخرج المطر من تحاج تحاج جن تحاج جن تحاج جن تحاج جن أي الحالة أي رخم تحاجج رخمه تحاجج جيم هذا الجيم لازم تكون مضبوط مضبوط ما يربع في إنسان قتلهم وكذلك تقدر تقدر الضم هذا اللي تحاجج هذا يرخم هذا هو تحاجج ما في ما استكمل الشروط لا كملت هذه هذا وصلت تحاجج يا شيخ هذا تتكلم ما يسمى التحاجج العربي لا تقدير تقدير تحاجج تحاجج سميت رجل تحاجج ماذا تقول لا تحاجج لا تحاجج حذف الحرف الأخير تسمي له مثل ما تسميه لمنصب أي يجب أن يحذف مع الآخر ما قبله إن كان زائدا لينا أي حرف لين ساكنا رابعا فصاعدا وذلك نحو عثمان ومنصور ومنصور ومسكين هنا مسكين لماذا مثل به يا شيخ إلا إذا قصد به العالمية زعلتها على وإلا لم يستكمل كان ما زعلته على الله لم يستكمل الشروط كانت المسكين شيخ نبيعه من الصالح يا أخي ليش ما من نعمل ليش ما نعمل ما هو اللي يأتي لأم العمي إنه كان منصورا في قوله تعالى فأيب يستطلعون من الصفر هل يكون هنا الصفة فتقول يا عثم ويا منصو ويا مسكو فإن كان غير زائد كمختار أو غير لين كخمطب أو غير ساكن كقنور لا لا لا لا أو غير رابع كمجيب أو غير ساكن كقنور أو غير رابع كمجيد لم يجد حذفه فتقول يا مختى ويا قمط ويا قمط ويا قنو يا قنو ويا مجيء وأما فرعون ونحوه وهو ما كان قبل واوه فتحة أو قبل يائه فتحة كغرنيق ففيه خلاف فمذهب الفراء والجرمي أنهما يعاملان معاملة مسكين ومنصور فتقول عندهما يا فرع ويا غرنة ومذهب غيرهما من النحويين عدم جواز ذلك فتقول عندهم يا فرع ويا غرنيق والعجوز احذف من مركب وقل وقل ترخيم جملة وذا عمر النقل وأما المركب العلم المركب الذي يركب تركب منه إذا أردته ترخيمه تحذف العجوز فتقول في بعد بكة يا بعد وفي معدي معدي كيبة يا معدي وفي حضرة موتى يا حضرة أمشي هذا عمر النقل هذا لا الثاني وقل ترخيم من جملته وقل تركيب العلم الذي يكتب تركيب الاثناء 13 سابق الله ولكن لذا الصبر ترخيم في ساد من القرآن ايه؟ في ساد من القرآن نادوا يا مالي في قراءة فنادوا يا مالي نادوا يا مالي ليقضي علينا ربك قال إنكم مالي هذا يتبع عندك قراءة سمعية الشيخ ما أبي سمعية لا أنا بالله يعني صحيح كان ما جاء في قول جاء في صعب وناقى فيه وناقى وناقى فيه فاطمة مهلا بعض هذا الطبيب كثير ورد في الحديث البخاري يا عائشة يا عائشة كمان لا تقدم أن المركب تركيب مزج يرخم وذكر هنا أن ترخيمه يكون بحذف في عجزه فتقول في معدي كرب يا معدي وتقدم أيضا أن المركب تركيب إسناد لا يرخم وذكر هنا أنه يرخم قليلا وأن عمرا يعني سبويه وهذا اسمه وكنيته أبو بشر وسبويه لقبه نقل ذلك عنه أبو بشر نقل ذلك عنهم والذي نص عليه سبويه في باب الترخيم أن ذلك لا يجوز وفهم المصنف عنه من كلامه في بعض أبواب النسب جواز ذلك فتقول في تأبط شرا يا تأبط وإن نويت بعد حذف ما حذف فالباقي يستعمل بما فيه ألف واجعله إن لم تنوي محذوفا كما لو كان بالآخر وضعا ثمنا فقل على الأول في ثمود يا يا فهو يا ثمي على الثاني بيا للعرب في المنادي المرخم لغتان لغة من ينوي المحذوف حيث المحذوف رجل التحذير ولغة من لم ينتظره من لم ينوي فيسعى لهذا المنادى، كما لو كما لو طلبنا على هذا الحق ما حذف منه شيء. هذا معنى قول ابن مالك: وإن نويت بعد حس ما حذف، وإن نويت في المنادى المؤخر الحس الذي حذف بعد حذفه فاستعمل الباقي كما كان، وإن كان مدموما تتركه على الدم، وإن كان مفتوحا تتركه على الدم مثل يا موسى، وإن كان مفتوحا تتركه على الكف يا عثمة، وإن كان مكسورا تتركه على الكف مثل يا مسك يا مسك في مسكين. هذا معنى يا صالح. من ينتظر؟ لا خليني أكمل السبب حتى أكمل. خليني حتى أكمل. نزعلهم أجعل المولاد المرخم، أجعله إن لم تنوي محذوفا، إن لم تنوي الحرف المحذوف. كما لو كان هذه اللغة التي تسمى لغة من لم ينتظر المحذوف، كما لو كان كلنا وقعا وضاع على هذا الحرف الذي فكما تقول ويت هو بيد اذا لم ترح تقول لا زيد تبني المراد هذا على التبع على الحرف لانه وضاع على هذا الحرف. وكذلك تقول في ايش؟ عثمان يا عثمان يا عثم يا عثم يا عثم يا مسك يا منصور جعفر تقول فيه يا جعفر يا جعفر يا جعفر في رقم تقول فيه في رقم يا حرق يا حرق يا رجل زيها يا على الأول في ثمود يا أخوان على الجبل إذا رخمت ثمود انتبه تقول فيه يا ثمود على لبه لا يعلى إذا لم تنهي الحرف إذا نويت الحرف المحذوف تقول فيه يا ثمود مبني على الضم على الحرف المحذوف الذي ترسمه وداني وإذا نويت رخمتها على لغة من لم يتصل المحذوف تقول يا ثمود تقلب الكسرة الذي قبل يا سبي قبل الواوي هذا تقلبها كسرة ضمها كل ضمها هذا تقلبها كسرة وتقلب الواوي تقول يا سبي لأنه لم يوجد في لسان العرب ما نقول زي ما قاله الكوفي والتمندو تمندو هذا لسان العرب تمندو تمام كلام فاضي هو بدي هو ما كلام فاضي انا فاضي صرح علي هو اخر هو ويش هذا اصله اصله اصله نحن ما نتكلم الا حمل العربي ما نتكلم عن حمل الثمن ولا جعلته سمع علم انا بدي ليس في العربيه اسم اخر هو معرف بعد ضمة بعد ضمة بعد ضمة إلا الإخوان الخمسة أخوك أبوك وأما قبل الكوفية يدعو سميت بها رجل كلام فاضي ولا تمنه هذا فعل في الأصل لأن كفر الأصل ما قال أنت حتى ينزل عن المخرجين هذا المذهب الصحيح يقول ذلك ولذلك لازم الان تقبض الضم هذا بقبض الواو دفع وتقبض الواو هذا يعني بتقول يا سمي عرف يا سمي يا شيخ يا سمي ايش عرفك؟ ماذا؟ يا شيخ في اسماء مرو زهرو شيخ اشعرها سمي هذا مبني على الضم يا شيخ قدر عليه وعلى هذا قبل هذا مرو ما مروا هذا قبل واو هذا قال ان يقول لك قبل هذا نعم لا تنتبه هذا تعف قبل نحن لا تعف لا اللغة بالعرب هذه نحن نتبع الاخوصيون في القواعد ونخالف البخاري على حسب ايش؟ صحيح اللغة في قواعد عندنا من الكوفيين أحسن من القواعد بسبب الكلمة باللغة يجوز في الترخيص في المرخم لغتان لا أخي واضح هذا يا سبي أجب هذا على الضم المقدر على إيه؟ الضم المقدر المقدر يس المقدر على ما شاء الله ما تخلونا واحد يعرف مقدر على اليعز ليش قدر على اليعز من عمدور اشتغال محل عمدور اشتغال المحل اشتغل اروح ولا اشتغل اشتغل ايش اشتغل لانها كان قاضي نعم شيخ اذا نجيت يا سمندو يا قمندو نحن لا ننادي سمندو ولا سمندو شيخ اقول مبني على الواو المنقلبه يا لا خلص مخطط ها عيالك ما يرحمه هو ولا لا طيب ويا رب عجب يا اخي ما له اصيل العرب التي نتقب به العرب تمنبو نتقب به العرب ولا تمنبو ان شاء الله يجوز في المرخم لغتان احداهما ان ينوى المحذوف منه والثانية ان لا ينوى ويعبر عن الأولى بلغة من ينتظر الحرف وعن الثانية بلغة من لا ينتظر الحرف إن رخمت على لغة من ينتظر تركت الباقي بعد الحذف على ما كان عليه من حركة أو سكون فتقول في جعفر يا جعفر وفي حارث يا حارث وفي قمطر يا قمطر أعربنا عمري لأني خمير أعرب هذا قبل الساحل هذا من الزاهدين حارث حارث نعم خطر أنا أريد وجعلت يعني في المناقشات وأنت باطل تبغى تبقى على هذا هو يا عمرو يا عمرو يا حاري يا هو يا مالي على واحد بحيث يا عمرو قارب أحاري ابن عمرو هذا لو تجي نقول هذا ما هو اسم العمرو منادى لا شخص سبت بالسعب سبت بالسعب ها انت وين المنادى يعني حالي هذه على لغة من على لغة إيه؟ على لغة من ينتظر إذا ليش عربها مبني على الضمة المقدرة على الحرف المحذوف وهو إيش حتى يا حالي يا حالي أحارثها أحارثها في محل ايه؟ في محل نصر طيب الآن الوقت الوقت بل لم ينتظر من العرب بل لم ينتظر الحرف المحذوف ماذا تقول فيه؟ أحارث أحارث أحارث نعم أنا إيش أعربه هنا؟ هناك مبني على الضم وين الضم؟ الضم الموجود هذا أحارث على الراء على ايش ولما يبنى على هذا الضم فان لم يحذف الحرف كما لو كان للواحد وضع على لغه من لم يتصل المحذوف يبني المنادى على هذا

لم يكن الحرف الرابع لي الضابط اجل الشيخ سعيد ما يرخم سعيد ثمود ثمود ثمود سعيد مسكو هذا اذا زعلته على ما لا ترى هذا هو لكن ينادى ينادى فلكن ليس من بابنا ينادى اي اذا كمان ما ترحم لا نرخم هذا هو يقول المنادى يلتبس بالمرخم عجيب هذا الباب مختلف مسكو ويمسكو الترخيم تقصد المسكين وفي المنادى تقصد الرجل تكلم على نية باب المنادى ولا على نية باب لا لكن انت يعني معروف في القواعد وضيفة فيه حرفان مسكين لا ظنون لما ثمود وما حدوث منه لا حرف واحد يا اخواني ايش بقبل انت تبغي تروانا تاتونا بالقضاء عشان تعزيزهم تعزيزهم ما تقدر تعزيزهم انا بعد ما نظرت في هذا انا اشرح لكم هذه القواعد إذا رخم ما فيه تاء التأنيث للفرق بين المذكر والمؤنث كمسلمة هذا وجب ترخيمه على لغة من ينتظر الحرف فتقول يا مسلم بفتح الميم ولا يجوز ترخيمه على لغة من لا ينتظر الحرف فلا تقول يا مسلم بضم الميم لئلا يلتبس بنداء المذكر وما كانت فيه التاء لا للفرق فيرخم على اللغتين فتقول في مسلم علما يا مسلم ويا مسلمة بفتح الميم وضمها والاضطرار الرخم دون نداء ما للنداء يصلح نحو أحمد ترخيم ترخيم النداء والاضطرار الرخم والاضطرار الرخم دون نداء ورخم ورخم العرب ما يطرح للنداء الاسم الذي يطرح للنداء حتى ان يكون الجارح وان يكون هذا الاضطراء هنا بالصرف والاضطرار والاضطرار عندنا بالكسر هنا نصرفها والاضطرار الرخامودي عندنا بالصرف والاضطرار الرخامودي والاضطرار الرخامودي والاضطرار الرخامودي من النداء يطرح لحم احمر لحم احمر أحمر نيدا ماد ولكن من شرط إذا يكون في أحد نيدا وإن يكون هذا اللي يدور في الشعر أخر سبق أن الترخيم حذف أواخر كلمة في النداء قد يحذف للضرورة آخر كلمة في غير النداء بشرط كونها صالحة للنداء كأحمد ومنه قوله لنام الفتى تعش إلى ضوء نهاره طريف ابن مال ليلة طريف نعم الفتى طريف ابن مال ليلة الجوع والخصر اطبعوا يا إخواني هذا عندك عند حمزة المجدد عند حمزة عنده إعراب هذا البيت عنده إعراب هذا البيت في سمعة هنا قلت فرع السمعة أي بس أي سمعة أنا لا يعمل فتح ظلم السمعة يا عن العرب السمعة تحتمل وتعتمل بدايه نحن ما نتبع هذا ليش يا شيخ محصور محصور عند الاشياء التي تكون سهله من وهي لن تكون في المبتدا واما ان تكون في خبر الحمى يقصر وإما أن تكون بخبر الإنة تصدق بها. وأما أن تكون بخبر الإنة تقدم عليه خبرها وهو أفضل في المفضل. وأما أن تكون يعني في محمود الخبر مطور صغير بين الإثم والخبر. هذا الأشياء هذا الذي ما الناس إلى ذلك عنده كلها تعرف. أم الحليسي هذا شاب. أم الحليسي لعنى أمس ما تخلونا فيه لا لا لا لا الأول هو اللي جمه له نعمة نعمة ما لا نعمة ذات من المتقن الجديد معمول الخبر معمول الخبرين اللي توصف بين المشاهدات يوصل عليه اسم الليلة تخلى عن خبر الخبر نعمة مقدر على ايه؟ على ايه؟ على ايه؟ نعم ايه ابلغ؟ داعش يعني اعمل فتا داعش ها؟ لا بعدين بعدين قريب امس داعش مضارع من فوق؟ تضمن مقدر منع الظهور يا لا مقدر على ايه؟ على على الواو منع الظهور لا لا أمسك إلى ضم إلى جاء حاجة مجرور.